أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاة الجماعة للمرأة في البيت بحيث تؤمن؟ ليست جائزة وليست مستحبة. نعم بعد. نعم. وهل لهم أجر صلاة الجماعة؟ لا. نعم.